آدمي بالموت لحديث المؤمن لا ينجس تتفق عليه وما لا نفس أي دما له سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا فلا ينجس الماء اليسير بموته ما فيه. طيب الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم ما بعد. ما زلنا بباب زالة النجاسة. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولا ينجس الآدمي بالموت لحديث المولى ينجس. وقوله الآدمي هذا يشمل المسلم والكافر. فأما المسلم فلما استدل به المؤلف رحمه الله إن المؤمن لا ينجس وهذا يعم حال الموت وحال الحياة. وأما الكافر فمذهب جماهير أهل العلم رحمه الله أنه لا ينجس كذلك وأن بدنه وريقه وعرقه طاهر لقول الله تبارك وتعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، فدل على جواز مخالطة النساء الكتابيات. ولا شك أن الإنسان إذا خالطها سيمس من شيء من جسدها وعرقها، وكذلك ما جاء في جواز شرب من أواني الكفار هذا كله يدل على أنه بدء أبدانهم وعرقهم طاهر. وأما قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، فالمراد بذلك النجاسة الشرك، نجاسة الشرك وليست النجاسة المعنوية الحسية لما ذكرناه من الأدلة. قال وماذا نفس له أي دم سائلة كالبق والعقرب وهو متولد من طاهر لا ينجس بالموت بريا كان أو بحريا. ذكرنا هذا فيما سبق أن المتولد أن ماذا نفس له سائلة لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون متولدا من طاهر، فهذا طاهر لحديث أبي هريرة في الذباب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه الحديث. وكذلك أحسن أخذ شرع المتتان والدماء الجراد والحوت. لذلك قال المؤلف ماذا نفس له أي دم سائلة كالبق والعقرب. قال وهو متولد من طاهر، وقول متولد من طاهر يخرج المتولد من نجس. وذكرنا أن المتولد من نجس الجمهور أنه نجس، وهذا مبني على الاستحالة، وذلك هو ما استحال من النجاسة فحكمه النجاسة. وذكرنا أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في الاستحالة وفي هذه المسألة كذلك أنه متولد أنه يستحيل تنقلب عينه من نجاسة إلى عين أخرى لا تأخذ حكم النجاسة، فهي على هذا القول طاهرة. نعم. قال بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر، ولأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمره لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. نعم. يقول رحمه الله وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. البول والروث طاهر لحديث العرانيين، وإن كان في خلاف الشافعي إلى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لم يذهب أحد من الصحابة بتنجيسه. سلام الله وبركاته. أي البول ما يؤكل لحمه وروثه، وسدل بحديث العرانيين والشاهد منه طبعا هذا البول والروث والمني. المني طبعا يقول أولى، هو أولى من البول والروث لأنه خلاصة الطعام بخلاف البول والغائط فهو فضلات الطعام. وكذلك الآدمي بوله طاهر، بوله نجس ومنيه طاهر، فدل على أن المني ما بأولى. ما أشتري على ذلك؟ قال إنه صلى الله عليه وسلم أمر العرانيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، قوم من عرينة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، فدل على جواز الشرب من أبوالها. قال والنجس لا يباح شربه. قال النبي صلى الله عليه وسلم تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام، والحرام لا يجوز جعله دواء. قال ولو اضطر إليه، لأنه لا ضرورة في دواء. ولذلك قال والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة، وهذا على جهة التسليم. يعني لو سلمنا أنه أبيح للعرنيين للضرورة، مع أنه كما ذكرنا الدواء لا يباح للضرورة، محرم لا يباح للضرورة، لأمرهم بغسل أثر إذا أرادوا الصلاة. يعني لو قلنا أن الدواء يباح عند الضرورة وهؤلاء شربوا للضرورة، طيب لماذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا أفواههم والأواني التي شربوا من هذا البول إذا قلنا أنه نجس؟ فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنه طاهر، خاصة وهم حدثاء عهد بإسلام، ولذلك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل هم بأشد الحاجة للبيان ومع ذلك لم يأمرهم. كذلك مما دل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في مرابض الغنم، قال صلوا في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من نجاسة قطعا. نعم شيخ، بالنسبة لكلام مؤلف فبول ما يكون لحم وراثه ومنيه، شيخ ما ذكر اللبن. اي اللبن ما يذكرونه هنا، ما ادري صاحب الروض ذكره ولا ما ذكره. فيشربوا من ابوانها والبانها. لا الحديث ابي حصي كحكم المذهب، الحديث ما ذكره. على كل حال هو ذكر يقول ان هو البول انه يقسمه الى اربعه اقسام، يقول بول ادمي هذا طاهر بالاجماع، وكذلك بول ادمي، عفوا لبن الادمي، اي نعم لبن الادمي. الالبان يعني يقسم الى اربعه اقسام، يقول لبن الادمي فهذا طاهر بالاجماع، وكذلك لبن ماكول اللحم طاهر. يبقى عندنا لبن الكلب والخنزير وما تولد من احدهما نجس بالاتفاق. والرابع الحيوانات، اي نعم سائل الحيوانات غير ما تقدم. اي نعم سائل الحيوانات فيها خلاف. على كل حال السباع يعني نجاستها واضحة، لأن سورها أصلا وعرقها نجس، فما خرج منها باب أولى. طيب سؤال الحيوانات الطاهرة لبن مذهب والله ما أذكر. ذكروا قديما كانت الحنابلة المالكية نجس. أي أنا أذكر لكن بس كنا العكس، إحنا عندنا لبن. أي لبن من الحيوان الطاهرة بس ما كل لحم على. لا ما أنا أقول غير ما كل لحم. صالح المهداوي يقول نجس، صحيح تصحيح الفروق اللي هو يقول فيها روايتين، اللبن أي لبن غير ما كل لحم، الطاهر غير ما كل لحم نجس يقول نجس. أي نعم ومني قال رحمة الله ومنيه هو الطاهر، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر العرونيين أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، والنجس لا يباح شربه ولو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصلاة. ومني الآدمي طاهر، لقول عائشة كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصلي فيه، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرق يابسه وغسل رطبه. نعم يقول رحمه الله تعالى ومني الآدمي طاهر، وهذا هو المذهب، ويدل على ذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصيب ثوبه من المني، كانت تغسله وتحك يابسه، والحك لا قطعا أنه لا يزيل الأثر بالكلية. وكذلك هو الوارد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لقول عائشة كنت أفركه المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي فيه، متفق عليه. فعلى هذا يستحب فرك يابسه وغسل رطبه. طيب لماذا لا يستدل بهذا الحديث أثر عائشة أنه نجاسة مخففة؟ جاء في وارد ابن خزيمة كان يصلي وهي تفرك أثر المني أثناء الصلاة. أي أثناء الصلاة. نعم. وذلك يدل على أنه ليس إنما غسله وإذهابه من باب التنظف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم أراد أن يبسط الصلاة وهو في المسجد قال أو جعل بسط أو بسط كفه ثم قال به هكذا، لماذا يفركه حتى يزيل أثر هذا البساط وليس نجاسة؟ السلام عليكم. نعم شيخنا بالنسبة لكلام المؤلف على حديث العرانيين يقول لو أبيح للضرورة لأمرهم بغسل أثاره إذا أرادوا الصلاة، شيخ الرد هذا شيخ ما ترد عليه قاعدة أن الضرورة ما تبيح الدواء ما يبيح المحرم يعني لا ضرورة في دواء. إيه هو الظاهر والله وعد تسليم يعني لو سلمنا إنه مو به ضرورة. وإلا في الأصل كما ذكرنا يعني أن الضرورة ما تبيح الدواء. قال رحمه الله تعالى: رطوبة فرج المرأة ومسلك الذكر طاهر كالعرق والريق والمخاط والبلغم ولو أزرق ولو زرق وما سال من الفم وقت النوم وسؤر الهرة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه. طيب يقول رطوبة فرج المرأة وهو مسلك الذكر طاهر، هذا هو المذهب الحنفية والراجح الله أعلم، يعني قياسا عن العرق والريق، قال لك العرق والريق والمخاط وهذه كلها طاهرة. الحديث ذكرنا حديث هريرة أو قال بثوبه هكذا ثم مسح وهو يصلي، فدل على أن العرق أن الريق والعرق والمخاط كله طاهر. ولذلك رطوبة فرج المرأة مما استدل به على يقول أصل الطهارة، الأصل في ذلك الطهارة ولا دليل على النجاسة. ثم هم قال بعض أهل العلم يستدل بماذا؟ بأن المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغسل، والغالب أنه يمسه شيء أو يخالطه شيء من طوبة فرج المرأة أثناء الجماع، ومع ذلك لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغسله ويتعمد غسل، فدل ذلك على أنها الأصل أنها طاهرة، المني طاهر فدل على رطوبة طهارة الرطوبة. ولا يقال كما قال العلماء ولا يقال أن المني هذا يحتمل أنه كان مني احتلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتلم، فلم يكن منيه إلا من الجماع. قال والبلغم والوزرق هذا واضح، قال وما سال من الفم وقت النوم هذا حكي الاتفاق عليه. نعم ليش شيخ قيدها في مسلك الذكر ليش ما حتى مسلك البول؟ لأن لا هو قال مسلك المسلك البول غالبا ما يخرج فيه النجاسات، فلذلك يلحق بالغالب يعني كالبول أو الغائط إلى آخره، أما مسلك الفرج هو اللي يخرج من المني. شيخ يشق المرأة فرج هو الغالب المرأة قد تستطيع التفريق، وقالوا أن الرطوبة تكون من الفرج هذا الغالب، وذلك تجعله حكم الغالب، وإلا مخرج البول والغاز ما يخرج من الرطوبة إلا يخرج الريح. لكن خرج حكم هاجسه شيخنا ليش ما قلنا بكما شيخ حديث عائشة وسدنا مني النبي صلى الله عليه وسلم شيخ ما نقدر نقول أن كذلك يعني ما يسلم المني؟ هم يقولون إذا اشتدت الشهوة ما يخرج المني مع المني، يعني أثناء الفضخ المني ما يخرج معه مذي. قال وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه. سؤر الهرة والسؤر في بقية الطعام أو الشراب، وما دونها في الخلقة أي ما هو أصغر حجما من الهرة طاهر وطهارته بلا كراهة ذلك قال غير مكروه. وهذا هو الصحيح بقتادة في الهرة أنها ليس بنجس، النجس إنما هي الطوافين عليكم والطوافات، وقيس عليها قالوا ما دونها في الخلقة يعني أقل حجما منها، مع أن الحديث فيه فإنها إنما هي من الطوافين عليكم طوافات، والعلة هنا منصوصة وهي علة كثرة التطواف، فلماذا خالفوا وقالوا يقاس على ما هو دونها في الخلقة؟ هم حقيقة ما خالفوا النص، هم أخذوا من العلة، لكن قالوا أكثر ما يشق التحرز من تطواف صغير الحجم، أما يقول مثل البغل والحمار كما سيأتي هذا وإن كان في كثرة التطواف، يعني البغل خاصة بالسابق يركبون البغال والحمير وهي نجسة، لكن قالوا يشق لا يشق التحرز منه بخلاف هذه، وهذا لذلك هم قالوا ما دون في الهرة ما دون في الخلقة كالفأر أو ما أصغر حجما من الهرة كما على ما سيأتي. وذلك القول الثاني أنه يقاس على الهرة كل ما يشق تطوافه على بني آدم، ولذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أن البغل والحمار لكم الله طاهر، يعني سؤره وعرقه طاهر قياسا عن الهرة، واختار القدامى رحمه الله وإن كان المذهب على خلافه. طيب قال سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر غير مكروه، واستثنى من هذه من الإباحة قال غير دجاجة مخلة، يعني هم يستثنون ما دون الهرة خلقة أمران، يقولون يكره سؤرهما، يكره ولا يحرم. الأول قال غير دجاجة مخلات، ومعنى ذلك أنها مخلات بحيث لا يتبعها، لأن الظاهر أنها تتأخذ شيء من النجاسات، فسؤرها يكره احتياطا. الثاني يقولون الفأر، سؤر الفأر يكره، حقيقة ما ليس عليه دليل، يعني هم يقولون لأنه يورث النسيان، يعني يورث النسيان، وهذا كما ذكره يعني بعض الفقهاء رحمه الله. أكل تفاح مضغ العلك. على كل حال لا يثبت ذلك، ولذلك الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكره سؤر الدجاجة ولا يكره سؤر الفأرة لعدم الدليل على ذلك. قال والسؤر بضم السين مهموز بقية طعام الحيوان وشرابه، والهر القط، يعني الهر يقول أسماء كثيرة، هر وقط وقطو وبس ما غيره. نعم الغوين يقولون بس بس أكثر من الغوين، وعند العامة بس، والسعودية يقولون بس. شنو المخلاة؟ المخلاة ما تروك بالخلاء، يعني ما مو يعلفه، تأخذ نجاسات، تأكل القاذورات. نعم وين أكله؟ قال رحمه الله بأن أكل هو أو طفل أو نحوهما نجاسة ثم شرب، ولو قبل أن يغيب من مائع لم يؤثر لعموم البلوى لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر. نعم يقول إن أكل هو يرجع على ماذا؟ الهر. قال أو طفل ونحوهما نجاسة، أكلوا نجاسة، رأيت الهر أو الطفل يأكل نجاسة، ثم ذهب بعد ذلك وشرب بهذا الإناء، ما حكم الشرب من هذا الإناء؟ قال ونحو نجاسة ثم شرب، ولو قبل أن يغيق، يعني ولو قبل أن يذهب الطفل، بحيث أن ذهب ما تدري عنه، شرب ماي ما شرب ماي، مباشرة أكل نجاسة ثم قبل أن يغيب أو غاب جاء وشرب من مائع، قال لم يؤثر لعموم البلوى، وقال لمشقة التحرز، وهذا واضح حقيقة، واختاره شيخ الإسلام رحمه الله، ولذلك لأن بقاء النجاسة مستبعد، يعني غالي سيخالق اللعاب، يعني النجاسة ما تبقى، ولو بقي شيء من النجاسة يقال معفون عنه لمشقة التحرز ولعموم أحاديث الهر. قال لا عن نجاسة بيدها أو رجلها، أي لا يعفى إذا كانت النجاسة بيدها أو رجلها، وهذا لماذا لا يؤثر مع أنه وجد كثرة التطواف؟ قالوا لأن مشقة ذلك نادرة، الشارع لا يلتفت إلى النادر، وذلك الأصل أن الهرة تشرب بلسانها أو بفمها، أما كون تقع نجاسة بيدها ثم تقع في الإناء هذا نادر، والنادر لا حكم له. نعم قال ولو وقع ما ينضم دبره في مائع ثم خرج حيا لم يؤثر، لماذا لم يؤثر؟ لعدم وجود وصول نجاسة إلى هذا المائع، يعني لو سقطت فأرة في مائع ثم خرجت يؤثر وما يؤثر؟ ما يؤثر، لكن لو ماتت أثر، لأنها حال الموت هي نجسة، وحال الحياة هي طاهرة، طاهر ما هو طاهر منها؟ طاهر الشعر، الريق، العرق، الأجزاء الخارجية هي طاهرة، ولذلك لا يؤثر. نشوف الحاشية، يقول ما ينضم دمرك الضفدع والسحبل والسعود والوزغ والضب والجرد والفار، وقيل كل حيوان ينضم دبره إلى البعير، وهو معلوم الطهارة، يعني ما في كم شيء. طيب قال طيب نقرأ والسباع. قال رحمه الله تعالى وسباع البهائم وسباع الطير التي هي أكبر من الهر خلقة، والحمار الأهلي والبغل منه أي من الحمار الأهلي للوحشي نجسة، وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، لأنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب فقال إذا كان ماء قلتين لم ينجسه شيء، فمفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما، وقال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، اتفق عليه، والرجس النجس. نعم يقول رحمه الله تعالى في سؤر سباع الطير وسباع البهائم. الآن السؤر بالنسبة للحيوان المأكول لحم طاهر. بالنسبة لغير مأكول اللحم إن كان الهرة وما دونها في الخلقة على المذهب طاهر أو الهرة وما يشغل التحرز منه على القول الثاني طاهر. بقي آثار سباع الطير والبهاء كالأسد والنمر والصقر والعقاب والباز، قال التي أكبر من الهرة خلقة، لأن ما كان دون الهرة خلقة كما ذكرنا هذا سوره طاهر. قال والحمار الأهلي والبغل منه، البغل منه أي البغل متولد من الحمار الأهلي لا الوحشي نجسة. حمار الأهلي حمار عند راعي الغنم، وأما الحمار الوحشي فهو مخطط هذا طاهر حيث بقتادة لما صاده وهو محرم. قال رحمه الله وكذا جميع أجزائها. طبعا الحمار الأهلي والبغل نجسة باعتبار أنها أكبر من هرة خلقة. وعلى القول الثاني وهو قول عن أحمد واختار كما ذكرنا من قدامة أن الهر أن البغل والحمار طاهر لمشقة التحرز، كانوا يركبون البغال والحمير ولم يمأهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاحتراز منها أو من عرقها أو من غسل ذلك أو غسل ذلك. قال وكذا جميع أجزائها وفضلاتها، أي سباع البهائم والطير وجميع أجزائها وفضلاتها، العرق والريق والشعر والبول والغائر والمني والدم كل أجزائها. قال نجسة. ما الدليل على نجاسة سباع البهائم؟ الدليل على ذلك ما ذكر المؤلف، قال إنه عليه السلام لما سئل عن الماء وما ينوب من السباع والدواب، قال وما ينوب من السباع والدواب أي ترد على الماء، فقال إذا كان ماء قلتين لم ينجسه شيء، مفهومه أنه ينجس إذا لم يبلغهما. طيب ينجس بماذا؟ أي نجاسة؟ أي بالنجاسة سئل عنها وهي ما ينوبه من السباع والدواب، مفهوم إذا بلغ قلتين نجس، ينجس بماذا؟ بما جاء في السؤال، فدل ذلك على أنه نجس. كذلك من الأدلة قال في الحمر يوم خيبر إنها رجس، لكن قضية حمر يوم خيبر رجس أي رجس أكلها لأنهم كانوا لأنهم طبخوها في القدور. وكذلك ما يدل على نجاسة آثار السباع الهرة، فالهرة سبع وليس بسبع سبع، وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس، فدل على أن غير الهرة من السباع نجس، غير الهرة من السباع نجس. شيخ ما تعرض معنا قياسه وعموم حديث النهارج مع قياس الحال الحمار جلك الله على الهرة أصل يقدم العموم. العموم شنو قصدك؟ إنها رجس. هو الرجس ماذا؟ نجس. النجس اللحم، القصة جاءت في اللحم. خصصنا تلي اي خصصنا أدلة أخرى ويستدلون كذلك من أدلة، قال الله جل وعلا والخيل والبغال والحمير اللي تركبوه. شيخ امتنان وقع في الركوب ما وقع في اي وركوب اللي ترتب عليه، يعني إذا كان امتنان صيغ العموم، فإن كان جواز الركوب مع التحرز منها الذي يشق ما كان فيه مشكلة. إذا حطينا الجام والأمور هذه كلها ممكن يشق مثل لا يشق. أنت الآن ستغسل كل ما يصيب من المتاع، من الملابس، من الأطعمة. وابن عباس يقول فأرسلت الأتان تبتع في الصفوف، يعني أخذ من الصحابة، فدل أنه كانوا يعني كان الأمر منتشر في قضية التطواف. وحديث الهرة واضح، حديث حتى لو قلنا عموم يخصوا حديث الهرة، بس حديث الهرة قياس، يعني حديث الهرة شيخ نص على الهرة وعلى غيرها من باب المفهوم، من باب القياس على علة إيه، والقياس يخصص العموم. نعم. قال محمد تعالى باب الحيضي أصله لغة السيلان من قويهم حوض الوادي إلى سال، وهو شرع عند طبيعة واجب الله، ويخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقها الله لحكمة غذاء الولد وتربيته. نعم. قال باب الحيض أصله لغة السيلان، ومنهم قالوا حاض الوادي إذا سل. والباب الحيض حقيقة وأخره المؤلف رحمه الله تعالى لأنه خاص بالنساء، ولذلك ذكره بعد الأحكام المشتركة بين الرجال والنساء بعد انتهى من ذلك. وكتاب الحيض والله الإمام أحمد رحمه الله أنه مكث في 9 سنين، يقول مكثت في كتابه حتى 9 سنين حتى فهمته، وهذا حقيقة لماذا؟ لكثرة ما ينزل على المرأة من الدماء وتغيب واضطراب ذلك. هذا الأمر. والأمر الثاني لتعسر أو لتعذر الاحتياط، فإنه لا يمكن للمرأة أن تحتاط، لأن إما بين ما بين أن تصلي وبين أن لا تصلي، فإن كانت طاهرة وتركت الصلاة فهي آثمة، وإن كانت حائضة وصلت هي آثمة، ولذلك يصعب فيه الاحتياط. وهذا حقيقة، يعني قول الإمام أحمد رحمه الله كان في 9 سنين، هذا حقيقة يدلنا على فضل الفقهاء رحمهم الله. الفقهاء رحمهم الله أخذوا يعني تتبعوا الأحاديث خاصة في عصر الرواية، يسافرون لأجل حديث أو حديثين، فأخذوا هذه الأسانيد. وهذا اللي بيحدث ما بيحدث يا جماعة نحدثكم كتاب الطهارة، خلصنا باب الطهارة قبل الآن، لا بيسأل حديث سرد. فهو الآن يجمع الأحاديث، يجمع من كل مكان، يسافر شرق وغرب وشيخ فلان وواحد مختلط ويحفظ الأحاديث ثم ينقح ثم يأخذ الأحكام، وأخذ الأحكام هو يستحضر الحديث الذي أخذه بالعراق وسيستحضر الحديث الذي أخذه باليمن، ويرتب هذه الأحكام وبيستنبط الآن ما أحكام مستنبطة خاصة، وسيستنبط وسيرتب. ولذلك جاء الفقهاء رحمه الله، هذا يدل على منزلة الحقيقة وفضل الفقهاء بعد الله جل وعلا، جاءوا وصاغوا هذه الأحاديث بعد أن استنبطوها ودرسوها وفهموها، جاءوا وصاغوها لك في هذه الكتب اليسيرة المسهلة. ولذلك هذه حقيقة، يعني قضية رد كتب الفقهاء أو عدم التفاته، هذا حقيقة يعني بخس الفقهاء حقهم، يعني السنوات هذا يعني زاد المستقنع، مثلا زاد المستقنع ما وصل لك إلا يمكن من حصيلة أكثر من قرن، قرون من غلامة توفي 600 600 طيب يعني 6 قرون مضت، أخذ من الأحاديث ثم نقلت ثم أخذ مختصر الخيرقي ثم شرع مختصر الخيرقي ثم أخذ كتب لك هذا الإقناع المقنع ثم رتب لك المقنع ثم أخذ لك مختصر المقنع ثم قدم لك مختصر المقنع، فصياغة المتن لا شك أنها صعبة مو سهل. والحقيقة أن هذا ما ينبغي، ذلك أقل حقوق أن ترحم على أهل العلم الذين جمعوا مثل هذه الأمور وتعبوا لأجلها. لذلك قال أحمد مكتب في كتاب لحد 9 سنين، ما في متن ولا كتب مجموعة، ولذلك مع ذلك ما زال كتاب الحيض يعني فيه التباس وفيه كما ذكرنا تعذر الاحتياط فيه. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله يقول أحاديث الحيض كلها تدور على 3 أحاديث، يعني أصل كتاب الحيض تدور على 3 أحاديث، وهذه الأحاديث 3 هي تعطيك ضابط في كتاب الحيض كما سيأتي. والحقيقة أن هذا الحديث تغني عن كثير من التفصيلات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله. الضابط في ذلك المأخوذ من هذه الأحاديث 3، يعني وإن كان مقدمة وسيأتي بعد قليل، أن المرأة إذا نزل عليها الدم الأصل أن ترجع إلى أولاً ترجع إلى عادتها، ترجع إلى نزل عليها الدم والطرب، ترجع أول إلى عادة إن كان هناك عادة، ثم ترجع إلى التمييز المرحلة الثانية، ثم ترجع إلى غالب عادة النساء. ومن أين أخذنا هذه الأمور 3؟ العادة من حديث ممكن في مكان قدر ما كانت أي حديث من؟ لا حديث فاطمة، وكذلك حديث أم حبيبة، وحديث حمنا ما هو؟ فقد تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، هذه العادة. ولذلك كل حديث حيض كل مسائل الحيض كما ذكر الإمام أحمد ترجع إلى هذه الأحاديث 3. حديث حمنة وأم حبيبة وفاطمة بنت أبي حويش كيف النفاس والله. نعم. قال هو شرعا قال رحمه الله تعالى: وهو الشرع عندما طبيعة واجب الله يخرج من قعر الرحم في أوقات معلومة خلقه الله لحكمته غذاء الولد وتربيته. نعم، قال هو شرعا أي دم الحيض دم طبيعة واجب الله. واجب لك التفسير يعني الطبيعة، يخرج من قعر الرحم أي مكان تكوين الولد. قال في أوقات معلومة، يختلف اختلاف النساء. خلقه الله لحكمة غذاء الولد وتربيته، ولذلك قال الحامل لا تحيض، لأن هذا الدم ينقلب بإذن الله عز وجل إلى غذاء للولد، غذاء للولد. ولذلك قال الولد لا، لماذا يأخذ لم يجعل الولد يأخذ من غذاء الأم؟ قال الدلالة في ضعفها، ولذلك جعل الله جل وعلا غذاء. وذلك حتى في حال الرضاع الدم هذا ينقلب غالبا إلى اللبن، وذلك نادر ما أن الرضاع المرأة المرضعة تحيض، لكن يستمر مع عدم الحيض فترة طويلة وإن كان قد تحيض. أي نعم. قال: لا حيض قبل 9 سنين فإن رأى دما لدون ذلك فليس بحيض، لأنه لم يثبت في الوجود وبعدها إن صلح فحيض. قال الشافعي: رأيت جدة لها 21 سنة. نعم، يقول لا حيض قبل 9 سنوات، يعني أقل سن تحيض في المرأة 9 سنوات أي تمامها، وعلى هذا لو حاض قبل 9 سنوات فلا نعتبره حيض بل دم فساد. وذلك قال: فإن رأى الدم لدون ذلك أي لدون 9 فليس بحيض، لأنه لم يثبت. لماذا ليس بحيض؟ قال: لأنه لم يثبت في الوجود وبعد، لم يثبت الوجود، يعني لم العادة ما ثبت أن امرأة حاضت قبل 9 سنوات. الحيض دلالة على أن تهيئ الرحم للحمل. قالوا: ما توجد المرأة أقل من 9 سنوات تحمل ثم تضع. وقال: وبعدها أي بعد 9 سنوات إن صلح أي دم الحيض إن صلح فحيض. وكيف يصلح؟ أن لا يقع اليوم وليلة، ولا إذا 15 يوما كما سيأتي بأقل الحيض وأكثره. طيب، قال الشافعي رحمه الله: رأيت جد لها 21 سنة. يعني نقل الشافعي هذا دل على أنه أمر غريب. طيب كيف 21 سنة؟ يعني كيف استدل على قول الشافعي بوجود امرأة تحيض 9 سنوات؟ هي 9 سنوات حاضت وتزوجت ثم أنجبت ابنه أقل الحمل. أقل الحمل كم؟ 6 شهور. فصار عن كم؟ 9 سنين ونص. بعد ذلك هذه يوم ولدت البنت عاشت 9 سنوات، كم صار مجموع الحين؟ 18 ونص. وحملت لمدة 6 أشهر فوضعت 19 ممكن لا أكثر الحمل زيد سنة 20. لكن على كل حال هم يقولون يعني هذا ممكن أكثر من 6 سنوات، لكن أقل فترة أقل شيء ممكن توجد جدة عمرها 19 سنة حمل تزوج. طيب، رأيت جدة 20 سنة. عشرين. طيب، القول الثاني هو كما كان سيأتي، القول الثاني ورواية أحمد أنه لا حد لأقل الحيض، والضابط شيخ الإسلام كما سيأتي بما يأتي كله في أكثر الحيض وأقله، وأكثر أقل سن الحيض وأكثره، وأقل الطهر وأكثره. هذا كله عند شيخ الإسلام لا حد له، فلا حد لأقل الحيض ولا أكثر. والضابط عنده رحمه الله أن العلة وجود دم الحيض، متى وجد دم الحيض ترتبت عليه أحكامه، متى وجد دم الحيض ترتبت عليه أحكامه، لقول الله جل وعلا: يسألونك عن المحيض قل هو أذى. فعلق الله جل وعلا الحكم بوجود الأذى. قال الله جل وعلا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم، كما سيأتي، ولم يذكر سن إياس، فدل ذلك أن النبي أن الله جل وعلا لم يجعل له سنا معينا. وما ذكروه يعني باختصار من الأدلة على أن هناك أقل الحيض أو أكثر كله لا يصح، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أو غير صريح. ذلك يستدلون مثلا قول عائشة، أن عائشة قال: إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، أو إذا بلغت الجارية 9 سنوات فهي امرأة. لكن أين دلال على أنه لا تحيض قبل ذلك أو أنه أول سن الحيض؟ نعم. تمام تسع اي هو عشر التسع اذا خلصت تمام تسع يعني 11 ل 10 اصلا 11 اي هذا المراد يعني هم قالوا ما يطلقون السنوات فوقها المراد به تمام لذلك يقولون يؤمر لسبع ويضرب عليه العشر يقول لي تمام بسبع وتمام عشر يعني 11 ب 11 اي 11 ب 11 بس تمام يعني اذا علق سن فالمراد تمام يعني اكملها. شيخنا بالنسبه لي قول الشافعي شيخ بس دلوا في الحنابله شيخ وضعوا ضابط شيخ اشكال عندنا قاعده ان النادر لا حكم له اي شيخ شنو عكسناها جعلنا النادر هو القاعده لا هم يقولون هو الاصل هو الاصل ان ما ينزع المراه كهذا ضابط سنت يعني ذكرتنا من الضوابط كذلك دم الحيض ان الاصل فيما يخرج من المراه انه دم الحيض لذلك شككت هل هذا حيض او نفاس او استحاضه الاصل ان الخارج حيض لماذا لان اصل الصحه والمرض اصل الصحه والحيض صحه ولذلك هم لما قالوا الاصل اعتبار دم الحيض لكن اعتباره على وفق العاده والعاده لم تاتي بانه اقل من 9 سنوات وان كان هذا نادر لكن وجدت العاده يقول والله ما ادري اصلا الفقهاء لكن ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله كان هناك من خالف ما ادري والله لكن اصل انا ما يخرج المرض دم حيض المذهب مو مضطرد في هذا الاصل عندهم يعني مرأة يعني من فوق 9 سنوات الاصل انه حيض لكن من دون 9 سنوات يقول اصل عدم حيض كذلك ما سياتي في الخمسين قبل الخمسين الاصل انه حيض بعد الخمسين ليس دم حيض اصلا يعني اثناء المده هذه اذا خرج دم الصواب الاصل انه حيض فاذا شكت المراه الاصل انه حيض طيب قال ولا حيض بعد 50 سنه اي اذا بلغت المراه 50 سنه ثم رات الدم فليس بحيض قالوا لقول عائشه اذا بلغت المراه 50 سنه خرجت من حد الحيض ذكره احمد خرج عندك علي قال خرجه أحمد كما في مسائل إسحاق بن منصور الكوسج وذكره ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف منظر الإرواء أي الظاهر والله أنه لم يرى مسندا حديث هذا لم يرى مسندا ولو صح فإنه يحمل الغالب أن المرأة بعد الخمسين ينقطع عنها دم الحيض قال ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن خلافا لمن فرق في ذلك والقول الثاني كما ذكرنا ما اختار شيخ الإسلام لا فرق أنه لا سن محدد ولا يسن المحيض من نسائه قال الله جل وعلا ولم يحدد سن معين قال الله جل وعلا قل هو أذى فينعط الحكم بوجود الأذى نعم من فرق شيخ شلون من فرق بين نساء العرب وغيرهم أظن والله أعلم يقولون نساء العرب قد تطول المدة بخلاف غيره لأن نساء العرب غالبا في الأماكن الحارة يؤدي ذلك إطار تطويل مدة الحيض نعم أذكر بالخلوة في شرح المنتهى قال عبر فيها قال لا قرب نساء الصين باردة وذكر بلاد حارة اي ما هذا سبحان الله حتى في الطباع يعني الجو ما الجو هكذا حتى في الطباع يعني نعم. قال رحمه الله تعالى فيضاء الدم فهو دم فساد ولا لا قبل ولا حيضة قال ولا حيضة بعد 50 سنة لقول عائشة رضي الله عنها إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض ذكره أحمد ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن ولا حيضة مع حمل قال أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم فإراء الدم فهو دم فساد لا تترك له العبادة ولا يمنع زوجها من وطئها ويستحب أن تغتسل بعد انقطاعه إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس نعم هذه حقيقة مسائل كبيرة حقيقة والاختلاف فيها كبير ومتشعب والأدلة فيها يعني شبه متكافية حقيقة وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وهي قول ولا حيض مع حمل الحامل هل ترى لو رأت دما هل هو حيض أو ليس بحيض واحيانا قد يوافق وقت العاده ومده العاده. يعني مره قد ينزل على مثلا كل 15 من الشهر 5 ايام يستمر معها في مده الحمل كل شهر. هذا ذكره وجود العاده. يعني ذكره المرداوي انه وجد في زمانه امراه استمرت عليها دم الدور دم العاده في اشهر الحمل في وقته ومدته. ولذلك هذا يدل على انه وجد من امراه من تحيض الحامل تحيض، لكن مؤلف يقول لا حيض مع حمل. قال احمد انما تعرف النساء الحمل بقطاع الدم. ما ادل ذلك؟ اولا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا الطاس لا توطأ حامل حتى تضع. لماذا لا توطأ حامل حتى تضع؟ يعني حتى يعلم براءة الرحم. طيب فهو راد معرفة براءة الرحم. قال ولا ذات حمل لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض. طيب غير الحامل كيف نعلم براءة رحمها؟ قال حتى تحيض، فدل على أن الحيض علامة على براءة الرحم، وإلا لم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدلة كذلك ما جاء حديث ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليراجع فلما ليطلقها طاهرا أو حاملا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطلاق في الحيض فقال طلق إما طاهر أو حامل. طيب لماذا لم يقول أو حامل طاهر؟ لما أطلق الحمل تعني الحمل ما تحيض، لما أطلق الحمد لله عن الحامل ما تحيض. واليوم الطب يؤكد هذه القضية ويقول الحامل لا تحيض، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى كما ذكرنا وجود الأدلة هذه. قول الثاني قول شيخ الإسلام رحمه الله له قال إذا رأت الدم بصفاته على على على الأصل، الأصل أن الدم دم حيض ولا دليل على انقطاع فترة من فترات، فدل ذلك على أن الأصل أنه إذا رأت الدم بصفاته خاصة كما ذكر المرداوي وجدت مرأة في صفاته ومدته أنه دم حيض. لا المرضع الظاهر المرضع ما هو نادر، يعني المرضع قد تحيض واضح، لكن إشكال بالحمل، يعني الحمل الأكثر عدم الحيض. وكما ذكرنا هو قال الله عز وجل قل هو أذى. طيب هي رأت الدم بصفاته بصفات الدم بمدته، لماذا لا يكون دم حيض؟ وأما الأدلة التي ذكرناها في الأول فالنووي رحمه الله أجاب وغيرنا أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل على الغالب أن الحمل لا تحيض، أن الحمل لا تحيض فيعلم بذلك في براءة الرحم، وأحكام الشرع تناط بالغالب. وأما كونه قد يقع منها فهذا لو وقع فلا ينافي ذلك إذا تحققنا أنه دم حيض، لكن حقيقة والله أعلم الله أعلم وش كان أن الأدلة المذهب يعني قوية صراحة، وخاصة إذا قلنا مؤيد بالطب اليوم. نعم كيف هو يقول أن هذا الغالب وهذه فروج الأصل احتياط الفروج الأصل احتياط، لكن يعني هل يعمل بغلط ظن ما يعمل بغلط ظن فضني لا حبيبي في مسائل اخرى شيخ قلنا اي بس يعني هذه لا فعند شيخ الاسلام يعمل يعمل بغلط الظن في جميع ابواب الدين اصل الجواز عن فضل الظن. عائشه ما قالت المراه حامل ترد الدم انها تدع الصلاه ولا تدع الدم؟ ان المراه حامل تدع الصلاه. هو عائشه رضي الله عنها ورد عنها قولين، ورد عنها القول الثاني انها أن الحمل قد تردم. نعم. بالنسبة لغلط الظن هل يعتبر دليل للمذهب؟ ما يعملون فيه؟ لا هم مو ما يعملون فيه مطلقا، يعملون فيه بعض مسائل. لكن ما تركوا. والأدلة واضحة فيه وجواز عن غلط الظن. لا كل حما قال نووي وإن كان احتمال، لكن احتمال أقوى دلة المذهب. قال طيب هذه المرأة الحامل إذا رأت الدم، قال فإن رأت دما فهو دم فساد، لا يحكم بأنه دم حيض، لا تترك له العبادة لأنه ليس بحيض. قال ولا يمنع زوجها من وطئها، وظاهره مطلقا يعني سواء خاف العنت أو لم يخاف العنت يجوز لزوجه أن يطأها خلاف الإقناع، وهذا هو موافق المنتهى، والإقناع لا قيده بخوف العنت مثل مستحاضة شيخ. نعم مثل مستحاضة أصوأ أنها شاكين هنا وشاكين هنا. لا على كل حال حتى المستحاضة ما صواب أنها توطأ، ولذلك المذهب ما في المنتهى، المذهب ما في المنتهى. قال ويستحب أن تغتسل بعد انقطاع، يعني إذا رأت دما هي لا تصلي وتصوم، وإذا انقطع الدم الخارج أثناء الحمل يستحب أن تغتسل. لماذا؟ خرج من الخلاف، خرج من الخلاف. قال إلا أن تراه، أي ترى الدم الذي خرج مع الحمل قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة مع مرض في النفاس، وسيأتي في النفاس بإذن الله أن الدم الذي يكون قرب الولادة بيوم أو يومين ومعه أمارة كآلام الظهر أو ونحو ذلك أمارة الوضع، فإنه يأخذ حكم النفاس، يأخذ حكم النفاس. قال ولا تنقص به مدته، يعني لا يعني خرج قبل النفاس بيومين ثم وضعت، هل هذه اليومين تحسب من مدة النفاس الأربعين؟ لا، ولذلك مدة النفاس تحسب من بعد الوضع. طيب نقف عند هذا والحمد لله رب العالمين. شيخ الآن احنا ذكرنا شيخ على المذهب المستحاضة لا تطالع على خوف العنت، شيخ في داخل المذهب ما نقدر نقول ان كلام صاحب الإقناع أولى؟ ليش؟ لأن شيخ قياس الحامل على المستحاضة يمكن أولى. المستحاضة شيخ يعني ندري فيها أنها مريضة، ما هذه لا. وسيأتينا بإذن الله ما هو سيأتينا الاستحاضة ما هو تعريف الاستحاضة، والظاهر أن هذه من المسائل المتفرعة عن ذلك. ذلك هل دم، بعضهم يقول دم الاستحاضة هو الدم الذي لا يصلح أن يكون فدم نفاس ولا حيض، وعلى هذا فإن هذا الحكم فهذا الدم فحكم على المصنف دم فساد ولا مستحاضة، فيتوجه هذا يتوجه كلامك أن الأصل ما تطأ إلا مع خوف العنت. والقول الثاني أن دم الاستحاضة ما تجاوز 15 يوما وما عدا ذلك فهذا الدم ليس بدم استحاضة فهو دم فساد لا تطأ مع خوف العنت. طيب أستاذنكم أعطيني